إن الحمد لله نحمده نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي كتاب أحاديث أشراط الساعة وفقهها ذكر بابا في أشراط الساعة الصغرى التي لم تقع بحسب ما ذكره أهل العلم في تقسيمهم لأشراط الساعة. فمن أشراط الساعة الصغرى التي لم تقع صدق رؤيا المؤمن، صدق رؤيا المؤمن. وقد ورد هذا الشرط في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام أحمد، وكذا أخرجه البخاري في صحيحه، وكذا أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. وهذا لفظ الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب، وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا، ورؤيا المسلم جزء من 46 جزءا من النبوة. إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب، وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا، ورؤيا المسلم جزء من 46 جزءا من النبوة. وفي رواية: إذا قرب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب. هذه أخرجها ابن ماجه وصححها الشيخ الألباني. وفي رواية أخرى: في آخر الزمان لا تكاد رؤيا المؤمن تكذب، وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا. وهذه عند الإمام أحمد في المسند، وعند الترمذي أيضا، وإسنادها صحيح. قال ابن بطال رحمه الله في هذا الشرط: معناه والله أعلم، إذا اقتربت الساعة وقبض أكثر العلم، أي رفع، ودرست معالم الديانة بالهرج والفتنة، فكان الناس على فترة من الرسل يحتاجون إلى مذكر ومجدد لما درس من الدين، كما كانت الأمم قبلنا تذكر بالنبوة، أو تذكر بالنبوة أي يتلو النبي النبي. فلما كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل، وما بعده من الزمان ما يشبه الفترة، أي الفترة التي ليس فيها رسول، عوضوا مما منع من النبوة بعده بالرؤيا الصادقة التي هي جزء من 46 جزءا من النبوة الآتية بالتبشير والإنذار. هذا الشرط من أشراط الساعة الصغرى من المبشرات لأهل الإيمان، لا سيما حين تقترب الساعة ويرفع العلم ويثبت الجهل ويدرس الإسلام وتحل الغربة، أي غربة الدين، فتصدق رؤيا المؤمن، وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا. وقد ذكر أهل العلم في معنى أن رؤيا المسلم جزء من 46 جزءا من النبوة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ به من الوحي الرؤيا الصالح، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، فكانت مدة الرؤيا الصالحة 6 أشهر والنبوة 23 سنة. فال6 أشهر بالنسبة إلى 23 سنة هي جزء من 46 جزءا، لأن السنة فيها جزئين من الستة أشهر، جزئان في 23 سنة يكون الناتج 46، فالرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، أي من زمان النبوة. والرؤى فيها بشارة وتثبيت عند الفتن. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قالوا: وما المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحة. وهذا أخرجه البخاري في صحيحه. وزاد الإمام مالك رحمه الله: الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له. وقد ذكر الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى أن هذا الشرط معتبر، الرجل الصالح، الرجل الصالح أو ترى له، أو ترى له. قال: ظاهره أن لا تكون الرؤيا من النبوة جزءا من 46 إلا على ذلك الشرط، للرجل الصالح أو من الرجل الصالح، أي يراها الرجل الصالح أو ترى له. قال: وجملة القول أن الرؤيا الصادقة من الله، وأنها من النبوة، وأن التصديق بها حق، وفيها من بديع حكمة الله ولطفه ما يزيد المؤمن في إيمانه. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا اقترب الزمان، أي إذا قرب الزمان، وفي رواية: في آخر الزمان، أي قرب القيامة، قرب القيامة. نعم. قال ابن حجر رحمه الله تعالى في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، فيه إشارة إلى غلبة الصدق على الرؤيا، وإن أمكن أن شيئا منها لا يصدق. والراجح أن المراد نفي الكذب عنها أصلا، لأن حرف النفي الداخل على كاد لم تكد، لم تكد ينفي قرب حصوله، والنافي لقرب حصول الشيء أدل على نفئه نفسه، ذكره الطيبي. فيكون المعنى المبالغة في نفي الكذب، أي عن الرؤيا، رؤيا المؤمن بين يدي الساعة، أي لم تقرب أن تكذب فضلا عن أن تكذب. ومعنى كون رؤيا المؤمن في آخر الزمان لا تكاد تكذب أنها تقع غالبا على الوجه الذي لا يحتاج إلى تعبير، فلا يدخلها الكذب، ولا تكون إلا صادق، لأن المغيبات تنكشف حينئذ والخوارق تظهر، ولأن أكثر العلم يقبض بقبض العلماء وتندرس معالم الدين، والمؤمن في ذلك الوقت يكون غريبا ويقل أنيسه ومعينه، فيكرم بالرؤية الصادقة ويكون فيها بعض غنى، يعني للمؤمن الذي هو في غربة. واختلف أهل العلم رحمهم الله في تحديد معنى آخر الزمان في هذا الحديث، وحاصل ما اجتمع من كلامهم 3 أقوال. الأول: أن معنى آخر الزمان حين يذهب غالب العلم بأمور الديانة بذهاب غالب أهل، أي العلماء، بموتهم، وينزل الجهل، يعوض الناس أي المؤمنين بالمرأة الصادقة ليجدد لهم ما قد درس من العلم. والثاني: حين يقل عدد المؤمنين ويغلب الكفر والجهل والفسق على الموجودين، يؤنس المؤمن ويعان بالرؤية الصادقة إكراما له وتسلية. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: وعلى هذين القولين لا يختص ذلك بزمان معين، بل كلما قرب فراغ الدنيا وأخذ أمر الدين في الاضمحلال تكون رؤيا المؤمن الصادق أصدق. والثالث من معنى آخر الزمان أن ذلك خاص بزمان عيسى بن مريم عليه السلام، أي حين ينزل في آخر الزمان، وذلك أن أهل ذلك الزمان أحسنوا هذه الأمة بعد الصدر المتقدم، أي الصحابة، أي أحسنهم حالا بعد الصدر المتقدم أي صدر الصحابة وأصدقهم أقوالا فكانت رؤياهم لا تكذب. قال ابن حجر بعد ذكر هذه الأقوال: وأولها أولاها، والله أعلم. أولها حين يذهب غالب العلم بأمور الديانة بذهاب غالب أهله، وينزل الجهل يعوض الناس بالمرأة الصادقة ليجدد لهم ما قد درس من العلم. قال المصنف حفظه الله: والقول الثاني أي حين يقل عدد المؤمنين ويغلب الكفر والجهل والفسق، يؤنس المؤمن ويعان بالرؤية الصادقة إكراما له وتسليه. قال: هذا لا يبعد أيضا عن القول الأول كثيرا، بل قد يتلازمان، والله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا، وفي رواية: وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا. وذلك لأن من كثر صدقه تنور قلبه وتقوى إدراكه، فانتقشت فيه المعاني على وجه الصحة والاستقامة. وأيضا فإن من كان غالب حاله الصدق في يقظته استصحب ذلك في نومه فلا يرى إلا صدقا. وعكس ذلك، الكاذب والمخلط يفسد قلبه ويفسد قلبه ويظلم، فلا يرى إلا تخليطا وأضغاثا. لذلك تجد أهل المعاصي لا يرون، وإنما هي أحلام وتخليط وأضغاث. هذا غالب حال كل واحد من الفريقين، أن أهل الصدق المصاحبين للصدق في يقظتهم يستصحبونه في نومه، والعكس بالعكس. وقد ينذر فيرى الصادق ما لا يصح، ويرى الكاذب ما يصح، لكن ذلك قليل. وحكى القاضي عياض رحمه الله عن بعض العلماء أن هذا يكون في آخر الزمان عند دروس معالم الديانة وانقطاع العلم وموت العلماء والصالحين. قال الإمام النووي: والأول أظهر، لأن غير الصادق في حديثه يتطرق الخلل إلى رؤياه وحكايته إياها. قال صلى الله عليه وسلم: ورؤيا المسلم جزء من 46 جزءا من النبوة. استشكل أهل العلم معنى كون الرؤية الصالحة جزءا من النبوة، وأقرب التفاسير من ذلك على ما ذكره المصنف